تعلم جورج غيرشوين الموسيقار الأمريكي الموسيقى متأخرا، كان في العاشرة من عمره وقيل في الثانية عشرة عندما اشترى أهله بيانو وتعلم عليه وحده. كان يلتقط المعلومات من هنا وهناك حتى صار عازف بيانو مهما. ومعلوم أن كل الموسيقارين الأفذاذ بدأوا رحلتهم مع الموسيقى وهم في سن صغيرة جدا، في الثالثة أو الخامسة من العمر مثلا. هذا الأمر يساعد في رسوخ النغم في الوجدان، لكن الاستثناءات كثيرة. هناك من بدأوا حتى في العشرين من العمر. نستمع من جورج غيرشوين إلى أنغام أغنية في الصيف Summertime، وهي من أوبرا Porgy and Bess. Porgy and Bess الأوبرا التي ألفها جورج غيرشوين، ومنها نستمع إلى نغم هذه الأغنية.